أداء فريضة الحج، مع العلم أن الذي أدى الفريضة عليه مبلغ من المال دين، ولكنه استسمح صاحب هذا الدين، وتكلفة الفريضة أيضا استدانها، فهل الحج بهذه الحالة صحيح؟ الجواب: إذا توفرت أركان الحج وشروطه وانتفت موانعه فإنه صحيح، وما ذكره السائل لا يعني ليس من موانع الحج، وبالله التوفيق.